ولننتبه له وهو يتفلت من بين أيدينا كتفلت المياه من بين الأصابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما، لن تزول، لا يمكن لأحد أن يتزحزح يوم القيامة إلا بعد أن يجيب عن 4 أسئلة. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، العمر هو الوقت، في أي شيء أفنيته، هذا أول سؤال. إن قدمت إجابة صحيحة نجحت في إجابة هذا السؤال وانتقلت إلى السؤال التالي، وإن أخفقت كان نذير شؤم ونذير سوء على المرء. عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الشيء الوحيد الذي له سؤالان: عن المصدر، المصدر، وأيضا فيما وردته، فيما أنفقته. وعن شبابه فيما أبلاه، خص العمر بمرحلتين: المرحلة العامة، مرحلة العمر، ثم خص مرحلة الشباب بسؤال منفرد، لأن المرء فيها يقوى على العبادة. ما الذي قدمته في مرحلة شبابك؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه أيضا. هذا أيضا من ضمن الأسئلة، ورواية من ضمن الروايات. يبقى الإنسان لابد أن يسأل عن هذه الأمور، إن أجاب عنها لابد أن يجتاز إلى غيره. وعن علمه فيما عمل به، كنت عالما في مجال ما، ما الذي عملت به في عملك، في علمك؟ لن تزول قدم، لن تزول، وفي رواية لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، أو عن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. وفي الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ما معنى الحديث؟ الغبن أو الغبن هو أن المرء قد يخسرهما، الخسارة والنقصان، سيشعر المرء بأنه خسر أمرا لم ينتبه له، خسر صحته عندما لم يحسن استغلالها ولم يحسن استثمارها، وخسر وقت فراغه لأنه لم يفعل فيه الخير الذي يقربه إلى الله. وفي الأثر أنه ما من أحد يموت إلا ندم، ما من أحد يموت إلا ندم يوم القيامة، ندم إن كان محسنا أنه لم يزدد في الإحسان، وندم إن كان مسيئا أنه لم يستغفر ربه ولم يرجع إليه. يبقى الندامة مكتوبة. الإنسان إن كان محسنا سيرى خيرا كبيرا، وسيرى أن غيره سبقه بتسبيحة أو سبقه بجنيه واحد تصدق به، فيقول: لو أني أعود إلى الدنيا فأسبح الله هذه التسبيحة، أو أن أزيد في إنفاقي لبلغت مكانة فلان التي بلغها بعمله. وعندما يرى نفسه مسيئا يقول: ما الذي قدمته إساءتي؟ لو أني عدت إلى الدنيا مرة أخرى لاستدركت إساءتي، ولا تبت إلى الله، ولا أحسنت فيما بقي من عمري. ولذلك الحسن البصري له كلمة مهمة يقول لنا فيها: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، أنت أيام، كلنا أيام، كل إنسان عمره محدود يعلمه الله تعالى، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، أخذ منك شيء، إذا ذهب يوم وانقضى أخذ بعضك. طالما أننا أيام وأن الإنسان عمره بالوقت والساعات، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. ولذلك الفضيل بن عياض رضي الله عنه عندما قابل رجلا مسنا قال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. فقال: منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله؟ يعني انقضى من عمرك 60 عاما، توشك أن تصل؟ أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله، توشك أن تصل إلى غايتك؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: طالما أنك علمت أنك لله وأنك إليه راجع، هذا أمر جيد. طالما أنك تعلم أنك ستعود إلى الله، فاعلم أنك مسؤول واعلم أنك موقوف. طالما أنك ستعود للحساب، لابد أنك ستقف بين يدي الله وستسأل. فقال له الرجل: وما الحيلة؟ وما الحيلة؟ أنا الآن 60 عاما، ما الحيلة؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله تعالى لك ما مضي. أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله تعالى لك ما مضى من عمرك. إذن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الموت عظة. الموت الآن يتخطف الشباب. موت الإنسان الذي تعرفه هو رسالة من الله إليه أن أحسن فيما بقي، فإنه لا أحد يضمن من سيصلى عليه في اللحظة التالية. وكم من شاب كنا نظن له عمرا طويلا وقضى الله عز وجل أن يختاره بين يديه. وكم من أسرة كنت تستبعد أن يزورها الموت واختار سبحانه وتعالى لها الشهادة أو الوفاة. يصلي بيننا رجل توفي أبوه وابنته في أسبوع واحد، وابنته في ريعان شبابها، يصلي بيننا ويطلب الدعاء له بالصبر. توفي أبوه وابنته وهي عروس في الأسبوع الماضي. ألا يمكن لنا أن نعتبر؟ نسأل الله أن يطيب قلبه وأن يرحمهما وأن يرحم موتانا جميعا وموتى المسلمين. إذن لابد أن نعتبر ولابد أن نتعظ. من لم يكن، من لم يعظه الموت فلا وعظ له. من لم يعتبر بوفاة أقرب الناس إليه لابد، هذا لن يجدي معه نفع. فلا بد أن نتعظ من فقد الأحبة، وأن نجعل فقدهم رسالة من الله تعالى إلينا لتعيدنا إلى الآخرة. عندما تسمع أن شابا في ريعان شبابه بعد تعرضه لحادث فقد كل حواسه وأصبح قعيد الفراش وهو بكامل قوته العقلية، هذه رسالة من الله. نسأل الله أن يجزي أهله خير الجزاء وأن يعينهم على تحمل تبعاته. وأنفقوا الغالي والنفيس حتى سافروا به خارج مصر، وأبلغهم الأطباء في العالم بأسره أن حالته لا يمكن أن تتحسن. إذن ابتلاءات متعددة تدفعك أن تلتزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصانا به. وما هو، ما هو هذا الحديث الذي وصانا النبي صلى الله عليه وسلم به وحذرنا مما أتكلم عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وعندها لن ينفع الندم. اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم شبابك قبل هربك، واغتنم فراغك قبل شغلك، واغتنم غناك قبل فقرك. هذا الحديث مرجع من مراجع التنمية البشرية في حسن إدارة الوقت. الوقت واحد عندنا جميعا. كيف كان العلماء؟ الإمام النووي الذي توفي وهو شاب خضر، توفي في 36 وترك مئات الكتب، وكثير من علماء المسلمين كيف كانوا يديرون أوقاتهم؟ الوقت كما هو 24 ساعة موزعة على الجميع، لكن إدارة الوقت، فن إدارة الوقت، أن تدير وقتك. كيف يمكن أن تدير وقتك؟ تنظيم الوقت. ولذلك قالوا إن التفوق في أي مجال إنما هو نظام. التفوق في أي مجال هو نظام، هو حسن التخطيط. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التخطيط. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في حياته بدون تخطيط. لكن لو سألت مسلما سفها على الله، وهو لا يعرف معنى سفها على الله، ولا يعرف الأخذ بالأسباب، ولا يدرك حقيقة الكلمة. سفها على الله تقال بعد أن تأخذ بكل أسباب الوسيلة، بكل وسائل النجاح والتميز. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الأمر كله لله، لكن عليك أن تحسن التخطيط وأن تحسن التدبير وأن تتبع وسائل بركة الوقت واستثمار الوقت، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا. إذن أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام خمس قبل خمس، حياتك قبل موتك، أنت الآن حي وصديقك بين يدي الله، أنت الآن على قيد الحياة وأقرب الناس إليك بين يدي الله، استغل أنك الآن حي، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم شبابك قبل هرمك. عند الهرم لن تستطيع أن تتوضأ بالماء البارد، لن تستطيع أن تقيم الليل كما كنت في مرحلة الشباب، اجعل من شبابك رصيدا ينفعك الله تعالى به عند كبرك وعند هرمك، كما تدخر لنفسك من المال ما تود أن ينفعك الله عز وجل به عند تقدمك في السن وهو أمر مشروع. عليك أيضا أن تغتنم أيضا شبابك في التقرب إلى الله، إن لم تجعل لنفسك وردا قرآنيا الآن فمتى؟ إن لم تخصص لنفسك الآن ركعتين في جوف الليل فمتى؟ إن لم تنفق الآن من مالك ابتغاء مرضات الله فمتى؟ هذه أسئلة لن نستطيع الإجابة عليها بعد أن نتقدم في العمر. إذن لابد أن تجعل لنفسك رصيدا من أرصدة العمل الصالح، لأنه الوسيلة إلى دخول الجنة، وهو الوسيلة لتنال رحمة الله عز وجل ولتنال رضاه. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، كذلك أيضا غناك قبل فقرك، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ومن هنا إخوة الكرام، يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: دقات قلب المرء، هذه الدقات التي تدق في جوانحنا وفي صدورنا، دقات قلب المرء قائلة له، كأنها تبلغك رسالة في كل دقة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هناك من ماتوا لكنهم يذكرون بين الناس بصنائع المعروف التي بذلوها وقدموها. شوقي يقول لك، أمير الشعراء يقول لك: إن ذكرك سيكون عمرا ثانيا لك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وكما قال الشاعر غيره: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. تضيع الأوقات، انتبه، ساعة وساعة، خصص لنفسك عملا، خصص لنفسك وقتا، خصص لنفسك منهجا وبرنامجا تسير عليه في العبادة، في التلاوة. إلزم نفسك بورد قرآني، إلزم نفسك بمعدل من الأذكار، إلزم نفسك بعمل كل يوم صالح، كل يوم تقرب إلى الله بعمل صالح، أن تصل قريبا ولو بالهاتف، أن تنفق ولو جنيها، أن تصلح بين اثنين متخاصمين من أسرتك، أن تصلح بين زوجين بينهما مشكلات لا يخلو منها بيت، أن تتقرب إلى الله بأي معروف. الكلمة الطيبة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تدل الرجل، إرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة، إحسانك إلى امرأتك صدقة، اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها صدقة، أن تراعي أولادك لك بهم صدقة، أن تسعى في المعروف أي معروف لك به صدقة. كل هذه الأمور لابد أن نحسن استغلالها، وأن ندرك أن الوقت بيد الله سبحانه وتعالى. ومن جميل ديننا أن دلل النبي صلى الله عليه وسلم على أمور يبارك بسببها في الوقت. ما أسباب بركة الوقت؟ أولاً البركة هي الزيادة والنماء، البركة هي الزيادة والنماء. والله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم بارك لنا، بارك لأمتي في بكورها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة في البكور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سلية أرسلهما في البكور. فهذا كان شأن العلماء. أين البكور من حياتنا؟ لم تر أحدا يطبقه تمام التطبيق إلا الغرب، أخذوا ما يفيدهم من ديننا وتركوا لنا عاداتهم المستقبحة المستهجنة ليقلدها شبابنا. لكن قلما تجد رجلا غربيا يصحو متأخرا من نومه. جميعا يبدأون يومهم مع توقيت فجرنا، جميعا يبدأون أو معظمهم يبدأون بذلك. لماذا؟ بركة الوقت. ما بالنا وقد دعي لأمتنا أن يبارك الله عز وجل لها في بكورها. من أراد أن يتضاعف عمره فليبدأ عمله مبكرا، فليبدأ عمله مبكرا. من أراد أن يتضاعف عمره وأن يعيش عمرين بدل عمر واحد فليبدأ مبكرا في سائر أعماله. ومن الأمور الجديدة المستحدثة أن نجد كثير من الأطباء الآن يبدأون في عياداتهم من 6 والـ7 والـ8 صباحا، وكذلك الشأن في كثير من المستشفيات. وشيء بشيء سيتعود الناس على هذا الوقت، ووقت مهم وسيريح الناس في تنقلاتهم. ابدأ عملك مبكرا والتمس من الله سبحانه وتعالى البركة. كذلك أيضا الاستغفار سبب رئيسي من أسباب بركة الوقت، أن تكثر من الاستغفار. كذلك أيضا من أسباب بركة الوقت صلة الرحم، صلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، العمر، أن يبارك له في عمره، فليصل رحمه. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلة الرحم أيضا مما يعمر الله عز وجل به الديار ويبارك الله سبحانه وتعالى به في الأعمار. وصلة الرحم تختلف بحسب حال الواصل والموصول، بكلمة طيبة، باتصال هاتفي، بتولي نفقة أبناء الأقارب أو بناتهم، أن تتولى أيضا تجهيزهم مثلا في أعراسهم أو نحو ذلك. صلة الرحم ولو بالكلمة ولو بالابتسامة. قد توجد بعض الحالات الاستثنائية البعد عنها غنيمة، هذه حالات استثنائية عندما يكون الضرر واقعا وحاصلا من بعض الأقارب مهما تقربت إليه، فعليك أن تصله بكف الأذى عنه وأن تدعو له أيضا في سجودك بالهداية، فالله سبحانه وتعالى سيحتسب لك ذلك أيضا من صلتك للرحم، أن تدعو الله عز وجل أن يأخذ بيديه وأن يبصره بالحق وأن يبين له طريق الحق من طريق الضلالة. هذا أيضا من حق المسلم على المسلم. إذن مع انقضاء العام الميلادي، مع بداية عام جديد، علينا أن نتوقف عند الوقت وعند أهمية الوقت. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن فوات البركة من علامات الساعة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى يتقارب الزمان، فيكون العام كالشهر، السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفات الخوصة، الساعة كدقيقة. اغتنم الوقت وابدأ من اليوم ولا تندم على ما فات، فإن الندم أيضا سلاح من أسلحة الشيطان يجلدنا به لجلد ذواتنا. لا تلتفت إلى الوراء وابدأ من اليوم بداية جديدة بينك وبين نفسك في حياتك وأيضا في آخرتك. وعندما تقرأ قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أعمالك الدنيوية فانصب، أي قم واجتهد في عبادة ربك. فإذا فرغت فانصب، وعطف عليها بالفاء للدلالة على التعقيد، الترتيب مع التعقيد. إذا فرغت، إذا انتهيت من أعمالك الدنيوية وأنت ستؤجر عليها لأنك تسعى على بيتك وعلى أولادك، إذا فرغت من أعمالك الدنيوية تفرغ إلى عبادة ربك. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لابد أن ترغب إلى الله سبحانه وتعالى وأن ترغب في جواره وأن ترغب في سلوك الطريق الموصلة إليه. وما من شيء أقسم الله تعالى به في القرآن إلا لعظيم أهميته وللفت نظر المسلمين إليه، والليل والضحى والعصر، فأقسم الله سبحانه وتعالى بأزمنة كثيرة، والله سبحانه وتعالى جل في شأنه يقسم بما شاء لمن يشاء، فما أقسم الله تعالى بهذه الأزمنة والفجر إلا لعظيم شأنها، لعظيم شأنها ولأهميتها. في ختام خطبة اليوم أود أن أتحدث عن أمرين سريعا. الأمر الأول أن أشكر كل من تبرع لفرش المسجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على شكر نعمة ثقتكم ونعمة الوفاء بظنكم في، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. الحمد لله جمع المبلغ وزيادة، وسنشرع بفضل الله تعالى خلال ساعات في فرش فوم المسجد وفي دهان المسجد في الطابق الأرضي إن شاء الله، وعندها سنغلقه حتى ننتهي ونفرغ من ذلك إن شاء الله خلال أيام، نسأل الله العون. جزى الله تعالى كل من ساهم في ذلك وتبرع، أسأل الله أن يخلف عليه وأن يبارك له في كل ما ولي عليه. هذا أولا. الأمر الثاني، لا شك أن الرصيف، أي رصيف في الشارع، ملك للناس، وأي تعدي على الرصيف أراه ينزع البركة إن كان متعمدا. أي تعد على الرصيف وهو الطريق الذي أعدته الدولة لكبار السن وللنساء وللأطفال وللمشاة، أي تعد عليه ينزع البركة من صاحبه إن كان متعمدا. وأنا أنفي صفة التعمد عن كثير من عباد الله الصالحين. في الشارع هنا بالأمس، وبسبب ركن بعض السيارات على الرصيف خاصة فيما يقابل ويوازي عمارة السلام، تعرضت فتاتان لحادث سرقة بعد أن تعذر عليهما المرور من على الرصيف بسبب ركن السيارات على الرصيف تماما، لم يتركوا مجالا للمشاة، فنزل البنتان والفتاتان نزلتا في الشارع فسرقت حقيبتهما من أحد المارة على دراجة نارية. الحادث الثاني في نفس اليوم مساء، تعرض رجلان مسنان للسقوط في مياه الشارع بعد أن تعذر عليهما المرور من على الرصيف بسبب ركن السيارة في غير المكان المخصص لها، في جزيرة وسط الشارع وفي جوار المدرسة أيضا. فأرجو من إخواني ومن القائمين على اتحاد ملاك العمارة وعلى غيرها في الشارع أن ينتبهوا إلى هذه الأمور وأن يذكروا إخواننا، فربما نسي بعضهم أهمية المرور على الأرصفة خاصة في وقت الشتاء. وكذلك رسالة لأصحاب المحلات ولأصحاب المقاهي ولكل الناس بعدم استغلال هذه الأرصفة أبدا حتى يوفروا مكانا صالحا لمرور الناس عليه وليضمنوا لهم مرورا آمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وشبابنا وبناتنا، وأن يجزي كل قائم على كل خير خير الجزاء، وأن نسأل الله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أخطاءنا وأن يغفر لنا ما ننساه من بعض هذه الفنيات ربما بسبب ضغوط بعض الحياة أو بغيرها. نسأل الله أن نتجاوز عن الجميع، ولا أشكك في نية أحد بل أعتبرهم جميعا ممن نسوا هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للجميع وأن يعيننا وأن يغفر لنا وأن يتقبلنا في الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي أوقاتنا. اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي أوقاتنا. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تصلح لنا أزواجنا وأن تصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وأن تبارك في أولادنا وبناتنا. اللهم يسر لهم امتحاناتهم. اللهم يسر لهم امتحاناتهم. اللهم وفقهم بفضلك ورحمتك. اللهم هيئ لهم الخير حيث كان ويسر لهم كل معروف يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين واكتب لنا صلاة فيه بفضلك ورحمتك قبل مماتنا. اللهم هيئ لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم